وإلهكم معبود ناسو إله تلك معبود. معبود ناسو إله واحد معبود يا ودي معبود ناسو إله ناسو إله يا ودي لا إله نشتر لائق عبادت إلا هو مگر الله الرحمن چه مهربان ديف و مهربان عام سرا الرحيم و مهربان ديف و مهربان خاطر فمؤمنان و ديف آخرت کے لا إله إلا هو إتلا دريك قال الرازي إن لا لنفي الجنس إن لا لا إله إن لا لنفي الجنس أي لا إله موصوب بتلك الصفات الألوهية لا إله موصوف بتلك الصفات الألوهية دعنا خنيتو صفات ونشتبل جاگه مگر بها رحمان وفرحيم وإلهكما معبود ناسو إله واحد أعمعبود يوني ديون سيوان شكي دي تاسو بشر حقائد كي برهان تمانو ممل دي برهان تعالب ممل دي عدم تكون ممل دي تكاكو برخوان تخدايان شي يوبا ببل باندي غلب حاسري بل ببل باندي يوبا يو كارت نفريدي بل ببل كارت نفريدي إله واحد ريسر توري إله واحد قلت خدرها اعلم أن للواحد ثلاث اعتبارات نودر واحد در اعتبارات ريها اعلم أن للواحد ثلاث اعتبارات تدي واحد در اعتبارات دي نمبر كم واحد باعتبار الألوهية ألوهية معبود لك ذو معبود ميوني أو ذات ميوني سمو لكل باعتبار ألوهية نمبر دو الوحدة باعتبار الذات الوحدة باعتبار الذات يو وحدتي نفع ألوهيتي بل وحدتي باعتبار الذات سرا نمبر تین الوحدة باعتبار استحقاق العبادة الوحدة باعتبار استحقاق العبادة نألفاكم معبود ميودي ذات ميودي أو مستحق العبادة جريهم الله دي وذا إله استماليه پر قرآن کی نمبر دو موضوع دولی کی دا إله معناغان فا قرآن کی معاني الإله في القرآن معناغان دا إله فا قرآن کی جدا إله فا قمي كمي معاني سر استمال شوئد إله بيا سورتنا الوالتة بيا ترجمة كوما نمبر ایک بمعنى الخالق اله دا بمعنى دا خالق سر رضي نمل سر سورة نمل سر بيرا رغل اول دعوذ النبي كي معنى وڑی پہنے نمبر دو بمعنى المتصرف چه هر سکے کار لرون کی چیز خدا پاک دا تو متصرف نمل اکا سر نمبر تین بمعنى الغوث بمعنى الغوث غين غوثا خلق يجب لانه غوث تکر نو بحا سر نم دخل دائك طول رضي کرسی دیوس دائك صورت نمال بحا سر نمال بحا سر بمعنى الهادی بمعنى هادی الہ دا حادی تا مہدیت کون کی تا نمال تریا سر نمال تریا سر بمانے الرازق در رزق مانے سر ہم نے چون سر بمانے المالک مالک تو مالک مانے سے رحم رضا کما فی الانعام چھیالیس دا لاول حسن مانے سے رحم خجی اس منا مدرواڑ ویسا سٹھنا شروع کی ہوئی دا زی زک ضرور دی چھے دا کی خلق مانے گانی گاڑی ہوڑی ارده بس پل مانا کی نمال کنا سمسی خوال گا شل نمال سٹ نمال ایت نشورو کی نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شلم رسر اللہ اللہ حیل وسو تاسما سٹ کے کھڑو کر گورے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله اله تشرك اخالق مع الله اي ابن خالق سن الله صلى الله عليه وسلم قلت خلاص أخالق مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين النهرين حاجزا أإله مع الله أإله أم تصرف مع الله أي بل سوف تصرفون كيف الله صلى الله عليه لك إله من أم تصرف مع الله هم لكم بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أغوث شريف مع الله غوث شريك طويل أغوص شريف مع الله قلت إله هو أغوص على الشريك يبلاني غوص كغوص أغوص شريف قلت إله هو معنى بيقول أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله أإله أهادي مع الله دلتا فما ده هادي سر أهادي مع الله رانو رانو أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قلك الرازق مع الله أيدين ذكركم من كذا الأسرى الله غوث شريك تبيا فبتانا غوث أعظم دي لنا شريك أعظم دي اگر خبر اپنے او پلان کلندر دے دا کلندر میں مخی آغا ابل توی چاہا با یوسل ناقی بیدر ترسول وید نبیا با آتا سیرے چلوی دا کلندر دے دا او خانو کی چلی دا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو بس دايو نغم قد جماني فكدر دي وصول كدر موضوع دا إله دا ولا هنري إله دولا هنري وولام ها بمعنی تحیرا بمعنی تحیرا اللہ فاللہ پس اللہ فاکر دا اللہ منم تحیرا دے ہاں فاللہ تحير العقول في إدراكه وحقيقته فالله تحير العقول حيران كل دي دا عقلنا امام رازي رحمه الله پر کرده و غزالي پر کرده و شاول الله سبح پر کرده و اشرف علی تانوی سے میں پھر کھڑے ہو او عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ ٹول ٹولی پھر کھڑی جی او سا پر چاہ حقیقت معلوم رکھو تا خلق دید سے جبت تشریح کی جو ہے بٹول اشپا سوچ کے معلوم والے بکر نہ کی یہ وقت سمات ہوئی ہوئی دا اللہ پاک سے عرص پیدا کر گنا یہ بندے ذہن کار کی چی ولی پڑ شو بہت سو ہے بس بیٹول امتحان دیکھ رہے چھے گرد اور بسے رہا ما تھی دازہ کیزان پڑھ کو چچا بھائی امن نہ دے خورا کھا گا اور چچا بھائی امن نہ خورا کھا گا تحیر العقول فی ادراکی و حقیقتی ہی ودہ اللہ منہ تاسو بجانا ست ہوئی حیران ہوئی طول عقلن دا حیران و سرگردان چی اخدائی فاکا چو ملوی ذاتی اور داشتنا نشنا ترکو سر رو سا پیدا کی إنا بشكا تتويد لإلا توحيد إنا بشكا في خلق السماوات والأرض فبدا كولو داسمان روكي ودزمككي واختلاف الليل والنهار فمختلف كيدو درخ كشبو دورت كشبالي كرمديكي والفلكي أو كشتي التي ها تجري في البحر تجارد بسمندركي بما فها سبب سرا ينفع الناس أشبه دوركي خلق الراب وما أبها سبحان أنزل الله شناج نكر جل فاكو من السماء إذا أسوانا مما إنه بنا فأحيا فاستر تذكر ذي به فدسر الأرض عزمك لرا بعد موتها رست دوج والنا تفستما دبر سلور ماني كره چه مرد دي تنو چه بس كستر روح وطنه ملشا نا دا سلور پنو مانو سر رضي نمبر وچواری تو مویا او احیاء ستوی ترو تازا والی تا ندازمک ترو تازا کی فباران سرا رستو دو وچوالینا وبسا اخوار کردی فیها فتخ کزمک کی من كل دابة دهر ذي روحنا دابة لكي كل ذي روحنا وتصريف الرياح والسحاب او اڑول اڑول